بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا بنتابع حديث أمير المؤمنين عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه: إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. تكلمنا في اللقاء الماضي عما ذكره أهل العلم من كون حديث الأعمال هل هو من المتواتر اللفظي أم هو من المتواتر الذي تواتر بمعنى، وذكرنا أن الراجح من أقوال أهل العلم أن الحديث فرض مطلق، وإنما اشتهر وعرف من عند يحيى بن سعيد الأنصاري رحمه الله تبارك وتعالى، فهو غريب بالنسبة لأوله، مشهور بالنسبة أو شهير بالنسبة لآخره. فالذي نراه والذي رجحه أهل العلم فضله تبارك وتعالى أنه من المتواتر، أي الذي تواتر بمعنى، من المتواتر بمعنى وليس من المتواتر اللفظي. نتكلم إن شاء الله عز وجل عن فوائد هذا الحديث الشريف. من فوائد هذا الحديث مدى مناسبة هذا الحديث للترجمة، مناسبة هذا الحديث للترجمة. الإمام البخاري رحمه الله تعالى ترجم ببدء الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أورد هذا الحديث. فما الرابط بين حديث الأعمال وبين عنوانة الكتاب، أو عنوانة أول فصول الكتاب ببدء الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما هو الرابط بين الحديث وبين الترجمة أو بين العنوان؟ علماؤنا يحدثوننا على أن الترجمة ابتداء لها أركان ثلاثة، الترجمة ابتداء لها أركان ثلاثة. أول هذه الأركان المترجم نفسه، المترجم على الفاعلية، وهو صاحب التصنيف، صاحب الكتاب، صاحب الجامع، فهذا أول أركان الترجمة. الركن الثاني من أركان الترجمة المترجم له وهو النص، المترجم له وهو النص، الحديث الذي يترجم عليه ويوضع عليه العنوان. الأمر الثالث في الترجمة العنوان المأخوذ من النص، الرابط بين العنوان وبين الحديث أو بين النص الذي ترجم له، الذي ترجم له. يبقى الركن الثالث العنوان أو الترجمة، وهو المأخوذ من النص. هذا العنوان مع النص يكون الرابط بينهما، إما صريحا في المراد من النص، أو قد يكون هناك معنى غامض، وهذا يكون من باب التحفيز والحث على إعمال العقل والبحث والتنقيب عن إيجاد هذا بين الترجمة وما بين النص، وما بين النص. فالإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى كثيرا ما تكون هذه الروابط أو هذه العلاقات من العلاقات الغامضة، من العلاقات الغامضة. شرط صحة الترجمة أن يكون هناك مناسبة أو رابط بين النص الحديث أو الآية، بين النص وبين الترجمة، بين العنوان، بين الإيه؟ بين النص وبين العنوان. هذا شرط صحة الترجمة. وبالتالي كما قلنا ممكن يكون الرابط أو تكون العلاقة أو تكون المناسبة ظاهرة جلية واضحة، وممكن تكون العلاقة غامضة، ممكن تكون العلاقة غامضة. وهنا يأتي كلام أهل العلم الذي قد لا يصل بتوفيق الله تبارك وتعالى إلى إيجاد هذه المناسبة أو إيجاد هذا الرابط أو هذه العلاقة. قد يقول ليس هناك ترابط أو علاقة بين النص وبين الترجمة أو بين العنوان. أهل الحذق وأهل البحث والتحري والتدقيق يجدون بفضلها تبارك وتعالى هذه الروابط، وكل يدلي بدلوه أو حسب فهمه أو حسب ما اهتدي إليه من هذه الروابط أو من هذه المناسبة بين العنوان وبين النص. فمن مناسبات الحديث للترجمة ما ذكره أبو عبد الملك البوني رحمه الله تعالى، مروان بن علي القطان أندلسي الأصل، سكن بونة من بلاد إفريقية وكان من الفقهاء المتفننين رحمه الله تعالى، فذكر أن مناسبة حديث الأعمال لترجمة بدء الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم أن مبتدأ الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم أو بدء الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم كان بالنية، كان بالنية، لأن الله تعالى فطر محمدا صلى الله عليه وسلم على التوحيد وبغض إليه الأوثان صلى الله عليه وسلم، ووهب له أول أسباب النبوة وهي الرؤيا الصالحة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت كمثل فلق الصبح صلى الله عليه وسلم يرحمكم الله. فلما رأى ذلك أخلص إلى الله تبارك وتعالى في ذلك، فكان يتعبد، قبل الله تبارك وتعالى منه عمله وأتم عليه النعمة بالنبوة، أتم عليه النعمة بالنبوة. إذن هناك مناسبة بين بدء الوحي وبين إنما الأعمال بالنيات. وقال المهلب ابن أحمد بن أبي صفرة أسيد ابن عبد الله الأسدي وكنيته أبو القاسم، له مصنف في شرح صحيح البخاري، وكان أحد الأئمة الفصحاء الموصوفين بالذكاء، توفي سنة 435 للهجرة. قال رحمه الله تعالى: قصر الإمام البخاري رحمه الله الإخبار عن حال النبي صلى الله عليه وسلم في حال منشئه، وأن الله تعالى بغض إليه الأوثان وحبب إليه خلال الخير، خصال الخير صلى الله عليه وسلم، ولزوم الوحدة فرارا من قرناء السوء، فلما لزم ذلك أعطاه الله تعالى على قدر نيته ووهب له النبوة، كما يقال الفواتح عنوان الخواتم أو عنوان الخواتيم. فيعني الأمر قريب من الأول، الأمر قريب من الأول. وقال ابن المنير رحمه الله أحمد بن محمد بن منصور أبو العباس السكندري المالكي قاضي الأسكندرية وخطيبها، ذكر العز بن عبد السلام، جاء عن العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى أنه قال: الديار المصرية تفتخر برجلين في طرفيها، ابن دقيق العيد رحمه الله وابن المنير، وابن المنير توفي سنة 683 للهجرة، توفي سنة 683 للهجرة. قال رحمه الله: كان مقدمة النبوة في حق النبي صلى الله عليه وسلم الهجرة إلى الله تعالى بالخلوة في غار حراء، فناسب الافتتاح بحديث الهجرة، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى: ومن المناسبات البديعة الوجيزة ما تقدمت الإشارة إليه أن الكتاب، هذا الكتاب الجامع المصنف، إنما كان موضوعا لجمع وحي السنة المشرفة، السنة وحي من الله تبارك وتعالى، القرآن موحى إليه ومنزل عليه، وكذلك السنة موحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم، فالقرآن لفظا ومعنى يوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أما السنة فيوحى إليه بالمعنى والنبي صلى الله عليه وسلم يأتي باللفظ، ولذلك أتاه ربه تبارك وتعالى جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: إن هذا الكتاب كان موضوعا لجمع وحي السنة، فلما كان كذلك صدره الإمام البخاري رحمه الله تعالى ببدء الوحي، يبقى هو موضوع وحي السنة فصدره ببدء الوحي، جمع وحي السنة فصدره بابتداء الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. ولما كان الوحي بيان أو لبيان الأعمال الشرعية صدره بحديث الأعمال، وهذا أمر يعني نفيس جدا، أمر نفيس جدا. فالحديث هنا عما يطلب من أمور الشريعة، عما يطلب من أمور الشريعة، تبقى النية مصححة لإيه؟ لأعمال الأعمال الشرعية، لما يطلب منك شرعا. إذن النية شرط صحة للإيه؟ شرط صحة للأعمال، شرط صحة للإيه؟ للأعمال. وهذا من المناسبات حتى أن الحافظ عبد الغني رحمه الله تعالى صدر بهذا الحديث عمدة الأحكام، وبعد ذلك بدأ بإيه؟ بكتاب الطهارة. عايز أقول لك إن النية، إن النية هنا إيه؟ شرط لصحة الإيه؟ لصحة الأعمال. الأمر الثاني مكانة هذا الحديث، مكانة حديث الأعمال بالنيات. قال الحافظ في الفتح: قد تواتر النقل عن الأئمة في تعظيم قدر هذا الحديث، حتى قال أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى: ليس في أخبار النبي صلى الله عليه وسلم شيء أجمع وأغنى وأكثر فائدة من هذا الحديث. ليس هناك شيء في أخبار النبي صلى الله عليه وسلم أغنى وأكثر فائدة من حديث الأعمال بالنيات. وقال النووي رحمه الله في شرح مسلم: أجمع المسلمون على عظم موقع هذا الحديث وكثرة فوائده وصحته، وهذا إجماع من الأمة، إجماع من الأمة. وقال الحافظ العراقي في طرح التثيب: هذا الحديث قاعدة من قواعد الإسلام، قاعدة من قواعد الإسلام. وقال الشافعي وأحمد رحمة الله عليهما: إنه ثلث العلم، إنه ثلث العلم. قال البيهقي رحمه الله: لأن كسب العبد بقلبه ولسانه وجوارحه، كسب العبد بالقلب وباللسان وبالجوارح، فالنية أحد الأقسام وهي أرجحها، وهي أرجحها، لأنها قد تكون عبادة مستقلة وغيرها يحتاج إليها، يحتاج إليها. يعني لما تيجي تذكر تنظر الأقوال تحتاج إلى نية أو تحتاج إلى نية، الأعمال أعمال الجار تحتاج إلى نية أو تحتاج إلى نية، لأنها مصححة للأقوال وللأعمال. طب والنية تحتاج إلى شيء؟ تحتاج إلى شيء. فصح أن النية ممكن تكون عبادة إيه؟ عبادة بذاتها، عبادة مستقلة. ولذلك هتجد أحاديث كثيرة جدا جدا تأتي في هذا المقام. مثلا على سبيل الذكر، الحديث المشهور المعروف في أن الدنيا لأربعة نفر، لأربعة نفر، هذه حصره، الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله علما وآتاه الله مالا، بيعمل بالعلم مع المال، يعرف لله تبارك وتعالى حقه في هذا المال، ينفق هذا المال في وجوه البر، يبقى أعمل العلم على الإيه؟ على إنفاق المال في وجوه الطاعات المأمور بها شرعا. طيب، والثاني رجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت بمثل عمل فلان، أو عملت فيه بعمل فلان. فهو صادق النية فأجرهما سواء. يبقى ده عمل إيه هنا؟ إلا عمله نية، نية، فأجرهما إيه؟ سواء. وكذلك بقية الحديث حتى على الرجل الذي أوتي مالا ولم يؤت علما، فهو يقبط في ماله، لا يعرف لله فيه حقا ولا يصل فيه رحمة، إلى آخر هذه الأمور والعياذ بالله. فله جار وكذا، فهذا لم يؤته الله تبارك وتعالى لا مالا ولا علما، فيقول: لو أن لي مال لعملت فيه بعمل إيه؟ بمثل عمل فلان، العمل السيدة، فوزرهما إيه؟ فهو بنيته فوزرهما سواء، أو إثمهما سواء، والعياذ بالله تبارك وتعالى. فصح أن النية ممكن تكون عبادة إيه؟ عبادة بذاتها، عبادة بذاتها، وغيرها من الأقوال، أعمال اللسان أو عمل اللسان وأعمال الجوارح، يحتاج إيه؟ يحتاج إلى أنها تصحح أعمال اللسان وأعمال إيه؟ وأعمال الجوارح، وأعمال الجوارح. ولذلك ورد: نية المؤمن خير من عمله. هذا الحديث أخرجه الطبراني في الكبير والبيهقي في الشعب، إلا أنه حديث ضعيف، إلا أنه حديث ضعيف، فجاء عند الطبراني من طريق سهل بن سعد رضي الله عنه وجاء عند البيهقي من طريق أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه. والحديث كلا الطريقين ضعيف، قيل الطريقين ضعيف. فإذا نظرت إليها أي إلى النية كانت خير الأمرين، كانت خير الأمرين. أما كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى فيشعر بأنه أراد بكونه بكون هذا الحديث ثلث العلم معنى آخر، فإنه قال رحمه الله أصول الإسلام، أصول الإسلام على ثلاثة أحاديث، يعني قواعد الإسلام عند الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى التي ترد إليها جميع الأحكام مدارها على ثلاثة أحاديث، على ثلاثة أحاديث: الأعمال بالنيات، وحديث أم من عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وحديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما، وقول النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات، وبينهما مشتبهات. هذه الثلاث أحاديث اللي عليهم مدار ترد إليها الأحكام عند من؟ عند الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى. قال أبو داود رحمه الله تعالى اجتهدت في المسند، فإذا هو مداره على أربعة أحاديث، مداره على أربعة أحاديث: الحلال بين والحرام بين والأعمال بالنيات، وحديث أبي هريرة إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. هذه أربعة أحاديث عليها مدار الإيه؟ مدار المسند الذي اجتهد فيه أبو داود رحمه الله تعالى. هكذا أورده ابن الأعرابي عنه، وروى ابن داسة عنه نحوه، إلا أنه أبدل حديث إن الله طيب بحديث لا يكون المرء مؤمنا أو لا يؤمن أحدكم حتى يرضى لأخيه أو حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فأبدل هذا مكان إيه؟ إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وجعل بعضه هذا الحديث الذي تردد فيه كلام أبي داود حديث ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس، جعلوا هذا الرابع، جعلوا هذا الرابع. هذا الأمر جمعه بعضهم في نظم فقال: عمدة الدين عندنا كلمات أربع، كلمات أربع من كلام خير البرية صلى الله عليه وسلم. يبقى عمدة الدين، عمدة الدين، أعمدة الدين كم حديث؟ أربع أحاديث، أربع أحاديث: اتق الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك وعملنا بنية، وعملنا بنية. أدي أربع الأحاديث لما عمدة الأحكام، عمدة الأحكام. قوله إنما الأعمال بالنيات، كلمة إنما تفيد الحصر عند جمهور علماء الأصول، عند جمهور علماء الأصول. استدل بإفادتها أو لإفادتها على الحصر بما روى أبو سعيد الخدري رضي الله تبارك وتعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما الماء من الماء. الحديث أخرجه مسلم وأحمد وغيرهما. الحديث له مناسبة، وهو أن عتبان بن مالك رحمه الله تعالى كان قد طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي أن يزوره في بيته، يعني يتخذ مكانا يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم فيتبرك بذلك ويتخذه مصلا له. فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم لبى هذه الدعوة، ولم يكن عتبان قد يعني علم بموعد حضور النبي صلى الله عليه وسلم، فكان في هذه اللحظة مع زوجته، مع زوجته، حتى جاء في بعض الألفاظ أنه كان على بطن امرأته، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يصرخ، يصرخ يعني ينادي، فعجل عتبان وخرج للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعلنا أعجلنا الرجل أو أعجلنا الرجل. فلما جاءه قال: لعلنا أعجلناك. فسأله عتبان: يا رسول الله، حكم الرجل يكون أو يجامع امرأته ثم يقوم عنها ولم ينزل، لم ينزل ماءه، لم ينزل المني، حكمه إيه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إنما الماء من الماء. إنما الماء من الماء أفادت إيه هنا؟ أنه لا غسل إلا من إنزال، ماشي كده؟ يبقى هنا حصرت أن الغسل لا يكون إلا منين؟ إلا من نزول الماء الدافق، المني ينزل بشهوة عندئذ إيه؟ يجب الغسل، يجب الغسل. علماء الصحابة الذين ذهبوا لذلك الذين عارضوهم من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لم يعارضوهم في فهم الحصر أو في دلالة إنما على الحصر، إنها تفيد الإيه؟ تفيد الحصر، ولكن عارضوهم من خلال دليل آخر أو نص آخر، وهو ما صح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها فيما سألها عنه أبو موسى الأشعري رضي الله تبارك وتعالى عنه لما اختلف الصحابة في هذا الأمر، فقال أنا أشفيكم، فذهب إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها فقال يا أم أريد أن أسألك في أمر ولكني أستحيك، سلني عما كنت سائلا عنك عنه أمك التي ولدتك يرحمكم الله. فقال لها متى يجب الغسل؟ فقالت رضي الله تبارك وتعالى عنها إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان فقد وجب الغسل، فقد وجب الغسل، إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. يبقى هنا الاعتراض اللي عرضوهم به أو الدليل اللي عرضوهم به مش على إفادة الحصر اللي هم فهموه من إنما الماء من الماء، ولكن عرضوهم بنص آخر أو بدليل آخر أنه يجب الغسل سواء كان بإنزال أو من غير إنزال بشرط التقاء الختانين، أن يغيب الحشفة في فرج امرأته أو في فرج أمته، عندئذ يجب الإيه؟ يجب الغسل، أنزل أو لم ينزل، أنزلت المرأة أو لم إيه؟ أو لم تنزل، واضح كده؟ فيبقى دل ذلك على إنما تفيد الإيه؟ هذا التركيب يفيد الإيه؟ يفيد الحصر، والله تعالى أعلى وأعلم. إنما الأعمال، الأعمال المراد بالأعمال هنا أعمال الجوارح كلها، أعمال الجوارح كلها، فيدخل في ذلك الأقوال، فالقول عمل اللسان، القول عمل اللسان وهو من الجوارح، دل على ذلك قول الله تبارك وتعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما إيه؟ ما قالوا ولا ما فعلوا، يبقى ما فعلوا، يبقى دل على إن القول هنا إيه؟ فعل، دل على أن القول إيه؟ فعل، فالقول فعل اللسان، فالقول فعل اللسان، إذن الأقوال من الإيه؟ من الأفعال، الأقوال من الأفعال. هنا تأتي مسألة، هل الترك فعل؟ هل الأمور التركية تدخل في الفعل في مسمى الفعل أم هي ليست من الأفعال؟ أم هي ليست من الأفعال؟ التحقيق أن الفعل، أن الفعل أو أن الترك فعل، الترك فعل، كف النفس وصرفها عن المنهي عنه، كف النفس وصرفها عن الإيه؟ عن المنهي عنه، عن المنهي عنه بالشرع، عن المنهي عنه شرعا. فعلى هذا، على هذا التعريف يلزم للترك نية ليترتب عليه الثواب، ليترتب عليه، ليترتب عليه ثواب، وذلك خلافا لمن زعم أن الترك أمر عدمي والعدم عبارة عن لا شيء، العدم عبارة عن إيه؟ عن لا شيء، واضح كده؟ لا. لكن هذا القول مردود، هذا القول إيه؟ مردود، أن الترك أمر عدمي والعدم عبارة عن لا شيء، فهذا القول مردود. يرده قول الله تبارك وتعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان، وقال الله عز وجل وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس، نهى مش كده، نهى النفس عن الهوى مش كده، طيب نهى النفس عن الهوى يعني كفها، كف النفس عن إيه؟ عن المحارم، كفها عن المنهي عنهم، والكف هنا هو إيه؟ ترك ما نهى الله تبارك وتعالى عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم، يبقى دل على إن الكف هنا إيه؟ والترك هنا إيه؟ فعل. طيب هل يثاب المرء بهذا الثواب العظيم على أمر عدمي لا شيء؟ لا يتأتى، لا يتأتى، فدل على أن الترك إيه؟ على أن الترك فعل، وكونه فعل يستلزم إيه؟ يستلزم نية ليثاب العبد عليه، على نيته، على نيته. والدليل على أن الترك فعل من القرآن قول الله تبارك وتعالى كانوا لا يتناهون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، فسمى الله عز وجل عدم تناهيهم عن المنكر فعلا، سمى عدم تناهيهم عن المنكر فعلا، وذمهم على هذا فقال عز وجل لبئس ما كانوا يفعلون، فدل على أن الترك إيه؟ فدل على أن الترك فعل. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، فسمى ترك أذى الناس، ترك أذى المسلمين إيه؟ فعلا سمى ترك أذى المسلمين إسلاما، يعني دليل على أنه إيه؟ على أنه فعل، على أنه فعل، يبقى يستلزم إيه؟ يستلزم نية يثاب عليها عند ربه تبارك وتعالى، فسمى ترك الأذى إسلاما، وهو ما يدل على أن الترك فعل، على أن الترك. فمنه قول الراجزي لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل، لئن قعدنا هنعمل ايه والنبي يعمل، يعني عملنا ايه تركنا النبي يعمل، يبقى سمى القعود وعدم العمل سماه ايه سماه ترك، سماه ايه سماه تركا. نعم، فمعنى ذلك أي أننا قعدنا وتركنا الاشتغال ببناء المسجد، وقد سمى هذا الترك عملا في قوله لذاك منا الإيه؟ العمل المضلل، فدل على أن الترك فعل بدلالة اللغة وبدلالة القرآن وبدلالة السنة، وهذا كثير بفضل الله تبارك وتعالى. من المسائل أيضا العزم المصمم على الفعل، فعل، العزم المصمم على الفعل فعل أيضا. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم، الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، القاتل والمقتول في النار. قيل يا رسول الله هذا القاتل، القاتل أنه باشر القتل فخلاص الأمر بتاعه معروف، هذا قتل فجزاؤه النار لأنه لأنه قتل، طيب فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه، إنه كان حريصا على قتل صاحب. هذا الحديث متفق عليه، فدل الحديث على أن عزم المقتول قتل صاحبه فعل دخل بسببه المقتول النار، دخل بسببه المقتول النار. وبذلك يتأتى تنبيه، وهو أن العبد بالهم لا يؤاخذ بالهم إلا إذا صار عزما، إلا إذا صار إيه؟ إلا إذا صار عزما واقترن به قول أو فعل، لكنه عجز عن إتمام مراده بعد سعي منه واجتهاد، وهذا ما دل عليه الحديث. والمسألة دي تنفع يعني على سبيل الذكر، تنفع في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، فهذا الأمر ينفع في أمر يوسف عليه الصلاة والسلام، ولقد همت به وهم بها. هل كان هم يوسف من جنس هم المرأة، من جنس هم امرأة العزيز التي غلقت الأبواب وقالت، يبقى هنا في أفعال وفعل، وقالت هيت لك، قال معاذ الله. طب الهم هنا هم يوسف عليه الصلاة والسلام يتأتى من ماذا؟ أنه كان خاطرا دفعه، ماشي كده، خاطرا إيه دفعه، ليس بقى على قول حقيقي يقول لك إيه إن المسألة فيها تقديم وتأخير ولولا أن لأ أن رأى برهان ربه لهم بها، لا، وقع هم في خاطر دفعه، لكن هذا لم يصل إلى حد الإيه. نعم، ولذلك انظر إلى الفارق في الآية، الفارق الدقيق، ولهم همت به غلقت، أدي أفعاله، قالت، كل ده هنا دلالة على الإيه. وفي الآخر خالص لما ولى مدبرا منها عليه الصلاة والسلام عمل إيه، عملت إيه المرأة، قضت، يعني ما سابتهوش، قضت قميصه من دبر، بص العزم، يبقى كل ده إيه، يبقى أدي اقترن بقول واقترن بإيه واقترن بفعل، فهذا عزم إيه بخلاف إيه بخلاف هم يوسف عليه الصلاة والسلام إن شاء الله تبارك وتعالى، والله تعالى أعلى وأعلم. مسألة أخرى من المسائل الأعمال الصادرة من المكلفين، الأعمال الصادرة من المكلفين. الكلام هنا في هذا الأمر أن الأعمال تقتضي عاملين لهذه الأعمال. المسألة الأصولية، هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا؟ دي مسألة فيها كلام كثير عند أهل العلم، الكافر مخاطب بفروع الشريعة الإسلامية أم غير مخاطب؟ ماشي كده؟ طيب. اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال، وإن كان ممكن يعني نخليها قولين، لكن نذكر لي الثلاثة أقوال أفضل إن شاء الله. القول الأول أنهم غير مخاطبين بها مطلقا، أنهم غير مخاطبين بها مطلقا. حجة أصحاب هذا القول أنهم لو فعلوها، لو فعل الكافر، لو قام الكافر مثلا فصلى أو حج أو صام أو أخرج زكاة المال أو أطعم المسكين، كل هذه الأمور هل يثاب على فعله؟ يبقى لن يثاب على فعله، يبقى الكفر حائل بين بينه وبين أن يثاب. واضح كده؟ طيب، يبقى دي مسألة، يبقى حال الكفر في إيه؟ في قبول هذه الأعمال منهم. طيب، إذا أسلم، إذا إيه؟ إذا أسلم هل يجب عليه قضاء ما مضى من أحكام الشريعة حال كفره؟ لا، غير مطالب بذلك، لأن الإسلام يجب ما قبله. يبقى هو إيه؟ الأمرين، يبقى إن فعلها لن تقبل لقيام المانع من القبول وهو الكفر. طيب، وإن أسلم لا يطلب بما مضى في حال كفره، لأن الإسلام يجب ما إيه؟ يجب ما قبله، فهي لا يطالبون بها بعد إيه؟ بعد إسلامهم، وعلى هذا لا يخاطبون إيه؟ لا يخاطبون بما لم يطالبون به. ماشي كده؟ لا يخاطب بما إيه؟ بما لا يطالب به، أو لا يخاطب بما لن يقبل منه، لا يخاطب بما إيه؟ بما لن يقبل منه إذا عمله، إذا عمله. نعم، فما لم يقبل منهم لا يخاطبون به، هذا المذهب الأول. المذهب الثاني أنهم مخاطبون بها، أنهم مخاطبون بها لقوله تعالى ما سلككم في سقر. سؤال، ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. يبقى سبب سلوكهم في الجحيم والعياذ بالله أنهم إيه؟ لم يكونوا من المصلين. ولم نكن نطعم المسكين. طب طعام المسكين هنا ده من فروع الإيه؟ من فروع الفروع. ماشي كده؟ فدل سلوكهم في سقر والعياذ بالله أنهم لم يأتوا فروع الشريعة، فروع الشريعة. فقال هذا الأمر من الأسباب الصريحة، أو فيه تصريح بأنه من الأسباب التي سلكتهم في سقر عدم إطعام المسكين، وهو من فروع هذه الشريعة، أو من فروع الفروع، أو من فروع الفروع. القول الثالث أنهم مخاطبون بالنواهي لصحة الكف عن الذنب منهم دون الأوامر. يبقى المناهي لا، ما تعملوش المناهي الشرعية، لكن الأوامر لأنتم غير مطالبين بها. وده ممكن يرجع للقول الأول في أنهم غير إيه؟ غير مطالبين مطلقا، وممكن يكون في يعني تعجب شوية من مسألة الكف أو النهي عن النواهي أو صحة النواهي منهم وعدم صحة الأمر لهم بالأوامر الشرعية. هذا الخلاف ممكن يتلاشى لو بين المذاهب لو اتفقنا على أمور، لو اتفقنا على أمور. هذه الأمور: أولا أن الكفار مخاطبون إجماعا بالإيمان الذي هو أصل القبول، أن الكفار مخاطبون إجماعا بالإيمان الذي هو الأصل، وأن فروع الإيمان لا تصح ولا تقبل ولا يثاب عليها في الآخرة إلا بتحصيل أصل الإيمان، إلا بتحصيل أصل الإيمان لقوله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. يبقى لن يقبل منهم عمل إلا بعد إيه؟ تحقيق الإيمان، فهو الأصل، غير ذلك لا، إيه؟ لا يقبل منهم عند الله تبارك وتعالى. الأمر الثاني أن الكافر إذا أسلم لا يلزمه قضاء ما فاته من العبادات الماضية في حال كفره أو في زمن كفره، لأن الإسلام يجب ما قبله، لحديث عمرو بن العاص عند مسلم لما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبايعه، فبسط النبي صلى الله عليه وسلم يده وبسط عمرو يده فقبض عمرو يده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يا عمرو؟ فقال أشترط يا رسول الله. قال ما تشترط؟ قال أشترط أن يغفر لي ما قد مضى أو ما قد سلف. واضح كده؟ فقال يا عم أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله، وأن الهجرة تجب ما قبلها، وأن الحج يهدم أو يجب ما كان قبله. ولذلك يعني الراجح أن الحج يهدم الكبائر، والله تعالى أعلى وأعلى. فالدليل منها هنا أو الشاهد منها هنا أن الإسلام يجب يجب ما كان قبله، هذا أمر. الأمر الثالث أن الكافر مطالب بفروع الشريعة، مطالب بفروع الشريعة، لكن بتحصيلها، بتحصيل شرطها، بتحصيل شرط هذه الأمور، وهو الإيمان بالله تبارك وتعالى، وذلك لعموم الآيات والأوامر الإلهية، كقوله تعالى ولله على الناس حج البيت. الناس هنا مين المخاطب؟ العموم، هذا لفظ عموم، الناس جميعا، ماشي كده؟ يبقى دل على أنه مطالب، ومطالب مع ذلك بالإيه؟ مطالب مع ذلك بالأصل، مطالب مع ذلك بالأصل الذي هو الإيمان بالله تبارك وتعالى إلى آخره. الأمر الذي بعد ذلك أن الكافر في الآخرة يعاقب على تركه أصل الإيمان بالله تبارك وتعالى، وعلى تركه فروع الشريعة أيضا. يبقى هيعاقب إيه؟ كم عقاب؟ عقابين، العقاب على الكفر، والعقاب على إيه؟ على أنه أتى المناهي وارتكب المحرمات أو ارتكب المنهيات، فيضاعف له العذاب، يضاعف العذاب أنه لم يأتي بالإيمان، ويضاعف له العذاب على أنه إيه؟ ارتكب ما نهى الله تبارك وتعالى عنه، فيضاعف له العذاب على إيه؟ على هذا الأمر. قال الله عز وجل خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوا ثم في سلسلة ضرعها 70 ذراعا فاسلكوا. ما السبب؟ إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، هذا الأصل، وكان ماذا أيضا؟ ولا يحض على طعام المسكين، وهذا فرع. فمضاعفة العذاب له دلت على أن دخول جهنم والعياذ بالله بالكفر، مضاعفة العذاب ترتبت على إيه؟ على ارتكاب المناهي الشرعية، على ارتكاب المناهي الشرعية. يبقى إذن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وبما لا يتم به إلا وما يتم به القبول، وهو الإيه؟ المصحح، وهو الإيمان. فهم مطالبون بالإيمان ومطالبون بإيه؟ بفروع الشريعة، بفروع الشريعة. نعم. الأمر الذي بعد ذلك إنما الأعمال بالنيات. النيات جمع نية بتجديد الياء وتخفيفها، والتجديد هو المشهور من نوى ينوي إذا قصد، إذا قصد. وفائدة الباء في قوله بالنيات، فائدة الباء في قوله بالنيات، الباء تأتي على معان يعرف معناها من خلال سياق الكلام. فممكن تيجي الباء بمعنى المعاوضة، تيجي الباء ويراد بها العوض، لما تقول مثلا بعتك هذا الثوب بدرهم، يبقى الباء هنا ايه؟ دلت على المعاوضة، ان سلعة في مقابلها ايه؟ ثمن، في مقابلها ثمن، فالثمن هنا عوض عن الايه؟ عوض عن السلعة، فهنا الباء هنا للمعاوضة. طيب، ممكن ايضا تأتي الباء ويراد بها الإلساق على المشهور المختار إن شاء الله تبارك وتعالى في قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، الباء هنا للإلساق، وسيأتي تفصيلها إن شاء الله عز وجل. وقد تكون الباء للسببية، تكون الباء للسببية، كما في قوله تبارك وتعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما، الباء هنا إيه؟ بسبب بما كسبت أيدي الناس، يبقى بسبب ما كسبت أيدي الناس من اقترائهم على حدود الله تبارك وتعالى وعدم إتيان أوامر الله تبارك وتعالى ظهر الإيه؟ ظهر الفساد في الأرض، وظهر الفساد في البحر، ظهر الفساد في البحر. وكما في قوله تبارك وتعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، يبقى بسبب إيه؟ بسبب ظلمهم، بسبب ظلمهم وارتكاب ما نهى الله تبارك وتعالى عنه، حرم الله تبارك وتعالى عليهم طيبات من الرزق أحلت لهم قبل إيه؟ قبل ارتكابهم لما نهى الله تبارك وتعالى عنه. فالباء هنا أيضا نلاقي للسببية، للسببية. نعم. وقد تكون الباء للمصاحبة، تكون الباء للإيه؟ للمصاحبة، كما في قوله تعالى ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، يبقى هنا تسبيح تنزيل، والحمد تعظيم لله تبارك وتعالى مشتمل على المحبة والثناء بكمال الله وجلال الله تبارك وتعالى لصفات كماله وصفات جلاله سبحانه وتعالى. فهنا تنزيه مصحوب بالإيه؟ مصحوب بالتمجيد والثناء، مصحوب بالتمجيد والثناء. يبقى الباء هنا باء الإيه؟ باء المصاحبة. خذوا ما آتيناكم بقوة. الباء هنا باء إيه؟ باء المصاحبة. باء الإيه؟ باء المصاحبة. هنا أهل العلم يتكلموا في باء بالنيات. يا ترى الباء بالنيات هل هي للسببية؟ هل هي باب السبب؟ باء السبب ولا باء المصاحبة؟ ما حكم هذه الباء؟ فقال بعض أهل العلم يحتمل أن تكون الباء هنا للسببية، بمعنى أنها مقومة للعمل، بمعنى إنما الأعمال تقع صحيحة أو مقبولة بسبب النية. بسبب الإيه؟ بسبب النية. ماشي كده؟ والبعض ممكن يجعلها سبب لوجود العمل، وهذا ليس مرادا، هذا ليس مراد، لأن الأمر هنا ما يطلبه الشرع، مش إن العمل لم يوجد، لا ده العمل يوجد، العمل قد إيه؟ قد يوجد، لكن الشريعة هتبين المطلوب من العبد أو من المكلف شرعا، اللي هو الأمر الذي يصحح العمل ويترتب عليه القبول أو الإيه؟ أو الرد أو الصحة أو الفساد. واضح كده؟ فهو بيان لما تطلبه الشريعة، فما ينفعش أن يكون هنا الباء السببية، أي أن الباء هنا هي التي النية هي التي أوجدت العمل، فأوجدت ما لم يكن موجودا. لا، ده العمل يوجد ويوجد بلا إيه؟ بلا نية، وقد يوجد بنية فاسدة، مش كده؟ يبقى دل على أن النية هنا مصححة للعمل، النية مصححة للإيه؟ مصححة للعمل، مقومة لهذا العمل. واضح الأمر كده؟ طيب، يبقى ممكن تكون الباء هنا للسببية، بمعنى أن الأعمال تقع صحيحة أو مقبولة بسبب النية، بسبب النية، فهي شرط لصحة الأعمال، لأن قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، هو بيان لما يطلبه الشرع من المكلف، هو بيان لما يطلبه ليه الشرع من المكلف، وليس المراد إيجاد ما لم يكن إيه؟ ما لم يكن موجودا، ما لم يكن موجودا. وقال فريق آخر أن الباء هنا للمصاحبة، وعلى المصاحبة ده بقى فيه كلام لأهل العلم، يعني ليس هو مجال البسط فيه، لكن على أنها للمصاحبة فهنا الكلام يكون أن النية جزء من العملين، النية جزء من الإيه؟ من العمل. واضح كده؟ أدي معنى أنها للمصاحبة، والله تعالى أعلى وأعلم. النية في اللغة القصد والإرادة، القصد والإرادة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى رحمه الله تعالى: لفظ النية في كلام العرب من جنس لفظ القصد والإرادة ونحو ذلك. تقول العرب: نواك الله بخير، نواك الله بخير، أي أرادك الله بخير، أرادك الله بخير. ويقولون: نوى منوي، وهو المكان الذي ينويه يسمونه نوى، المكان الذي يقصده يسمونه إيه؟ نوى. كما يقولون قبض بمعنى مقبوض، والنية يعبر بها عن نوع من إرادة، ويعبر بها عن نفس المراد، يعبر بها عن نفس المراد، كقول العرب: هذه نيتي، والمعنى هذه البقعة التي نويت إتيانها. فهذه البقعة التي أردت أن آتيها هي إيه؟ هي نيتي، هي نيتي. ويقولون: نية قريبة أو بعيدة، يعني الموضع الذي يريد أن يأتيه، أن يأتيه، فيسمونه نية. قالوا أيضا: لكن من كلام الناس من يقول نويت، ما لكن من الناس من يقول إنها أخص من الإرادة، النية أخص من الإرادة، فإن إرادة الإنسان قد تتعلق بعمله وقد تتعلق بعمل غيره. إرادة الإنسان تتعلق بعمله وبعمله وبعمل غيره، لكن النية لا تكون إلا لعمل الإنسان فقط. فإنك تقول: أردت من فلان كذا، أردت من فلان كذا، مين اللي حيعمل هنا؟ أنت ولا فلان؟ فلان. لكن تنفع تقول نويت من فلان كذا؟ تنفع دي؟ لازم هو اللي يكون إيه؟ نوى. فالنوى تتعلق بالنية، تتعلق بالإنسان ذاته، لكن الإرادة ممكن تتعلق بك وتتعلق به وتتعلق بغيره، تتعلق به وتتعلق بغيره، بخلاف النية، بخلاف النية. نعم، النية في كلام العلماء تقع على معنيين، أو تقع بمعنيين. نية تكثر في كلام الفقهاء، يعني النية في كتب الفقه وفي كتب أصول الفقه تقع على تمييز العبادات بعضها عن بعض، كتمييز مثلا الصلاة عن الصيام، صيام فائت عن الصيام الحالي، النية للزكاة، النية للحج، النية للوضوء إلى آخر هذه الأمور. فهذه النية التي تكلم عنها الفقهاء، وهي النية التي هي شرط في صحة العمل، شرط في صحة العمل. فالنية لصلاة الظهر، النية لصلاة العصر، النية للمغرب، النية لصيام تطوع، لصيام فريضة، لصيام قضاء إلى آخر هذه الأمور، كل هذا فالنية تميز العبادات بعضها عن بعض، ده التي يستعملها الفقهاء. لكن النية تأتي أيضا ويستعملها السلف الصالح، النية تأتي ويستعملها السلف الصالح، وهذه مدارها على تمييز المقصود بالعمل، هل هو لله تبارك وتعالى وحده أم لغير الله تبارك وتعالى والعياذ بالله، أم لله ولغيره، أم لله ولغيره. دي اللي تقصر في كلام الإباء في كلام السلف، وهذه التي يكون عليها أو أكثر آيات القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تأتي عليه، تأتي على هذا النوع أو على هذا المعنى من النية، تأتي على هذا المعنى من النية. هذا المعنى الثاني كما قلنا يكثر ذكره في كتاب الله عز وجل، في كلام رب العالمين تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، كما في أحداث وقعة أحد أو غزوة أحد، وكقوله تعالى: وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. كل الكلام ده مداره على ليه؟ على الإخلاص، على الإخلاص لله تبارك وتعالى. ويكثر ذكرها كذلك في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سلف الأمة الصالح رضوان الله عليهم جميعا. من ذلك ما قاله الفضيل بن عياض رحمه الله تبارك وتعالى في قول الله عز وجل: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فقال رحمه الله تعالى: أخلصه وأصوبه، أخلصه وأصوبه. قالوا: يا أبا علي، ما أخلصه وما أصوبه؟ إيه المراد باللي أنت بتقوله يعني؟ فقال رحمه الله تبارك وتعالى: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل. العمل إذا كان خالصا يعني ترجو به وجه الله تبارك وتعالى، لم يقبل ولا لا يقبل؟ يقبل أن ترجو به وجه الله ماشي كده، لكن ايه اللي ممكن يخليش العمل يقبل رغم ان انت مخلص فيه لله تبارك وتعالى في العمل؟ ان يكون صوابا. الشرط الثاني، الشرط ان يكون العمل صواب، يعني يكون العمل صحيح، يكون العمل صحيح ماشي كده. طيب، ولم يكن صوابا فلم يكن مقبولا، واذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا. والخالص ان يكون لله عز وجل، والصواب ان يكون على السنة. يبقى علشان العمل يكون مقبول عند الله تبارك وتعالى لازم يكون العمل صالح، والصالح هو ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ماشي، واضح كده الأمر. لكن يشترط له الدليل، يبقى العلم لابد أن يقوم عليه دليل، وهو الثبوت، أن يثبت هذا العمل عن عن النبي، يثبت هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحة الإسناد أو صحة هذا الحديث في ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم. ماشي كده، ثم العمل به مخلصا فيه لله تبارك وتعالى. يبقى شروط القبول عشان العمل يقبل عند الله تبارك وتعالى لابد فيه من مراعاة الإخلاص، أن ترجو بعملك وجه الله تبارك وتعالى والدار الآخرة. الأمر الثاني أن يكون العمل صواب. يبقى لا يكفي ان انت يكون قصدك حسن ونيتك صالحة وعملك وعملك سيء او على خلاف منهج النبي صلى الله عليه وسلم. كم من مريد للخير لا لا يبلغه. يبقى انت مريد خير ومخلص، لكن مع ذلك انت لا تبلغ هذا الخير ولا تثاب عليه بين يدي الله تبارك وتعالى. ودي خطورة مسألة البدعة والغلو في البدعة، هي جاية منين؟ هو مخلص له عز وجل لكن عايز يزيد، فيقع في هذا الغلو بالابتعاد عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما تيجي تحتج على أهل البدع بأمر من الأمور يعني يردك دائما أبدا للأصل، لأنه ما عندوش دليل على ما يفعل، ما عندوش دليل على ايه؟ على ما يفعل. ودي مسألة في غاية الأهمية. يعني مثلا لو انه يجي واحد مثلا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم جهرا عقب الايه؟ عقب الأذان، المسائل المعروف، لو قلت له هذه بدعة هيقول لك ايه؟ هو ما عندوش دليل على الفعل، هيحتج عليك بالايه؟ هيقول لك هو الصلاة على النبي بدعة، يحتج بالأصل. لا، الأصل صحيح، لكن الكيف بتاعك، اتيانك للعمل مخالفة، اتيانك للعمل هو ليه؟ هو المخالف، وقع على غير صحة وعلى غير صواب، على غير سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فدائما أبدا يطلع منك إلى ليه؟ إلى الأصل، يطلع منك إلى الأصل. فبقوله لا، الأصل صحيح، لكن أنت خالفت في الايه؟ في الكيفية، أنت خالفت، أنت البدعة بتاعتك في الكيفية، المخالفة في التطبيق. واضح كده؟ لكن الأصل يبقى العمل لا يكون مقبولا عند الله تبارك وتعالى إلا إذا كان لوجه الله تبارك وتعالى خالصا، ويكون هذا العمل موافقا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندئذ يكون العمل مقبولا إن شاء الله تبارك وتعالى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وذلك تحقيق قول الله تبارك وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه، أدي وجه الله تبارك وتعالى والدار الآخرة، فليعمل عملا صالحا. يبقى وفق الإيه؟ وفق السنة، متبعا فيه للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. نعم. ولذلك آية المحنة أو آية الامتحان، أن أناسا زعموا أنهم يحبون الله ويحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فامتحنهم الله تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله اعملوا إيه؟ هل هنا إن كنتم تحبون الله فإن الله يحبكم؟ ولكن جت هنا إيه؟ شرطية. إيه الشرطية دي؟ فاتبعوني، يترتب عليه يحبب ويغفر لكم، صح كده؟ نعم. وكان عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه يقول: اللهم اجعل عملي كله صالحا، اللهم اجعل عملي كله صالحا، يعني وفق الإيه؟ وفق السنة، ولا تجعل لأحد فيه شيئا، رضي الله تبارك وتعالى عنه. المسألة التي بعد ذلك: توجيه الجمع والإفراد في الأعمال والنيات، في الأعمال والنيات. احنا قلنا بالنيات تفرد بها الإمام البخاري عن الإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى. الإمام مسلم روى النية على الإفراد، النية على الإفراد. الإمام البخاري روى اللفظين، روى الإيه؟ روى اللفظين على الإفراد وعلى الإيه؟ وعلى الجمع. فقال أهل العلم: هو من مقابلة الجمع بالجمع، الأعمال بالنية، يبقى كل عمل له إيه؟ له نيته، يبقى الأعمال جمع والنيات لكل عمل تدل على الجمع، يبقى من مقابلة الجمع بالإيه؟ من مقابلة الجمع بالجمع، يبقى كل عمل وله نية، وله نية. وقال شمس الدين أحمد ابن خليل ابن سعادة، قاضي شافعي، ولي قضاء الشام، وتوفي بدمشق سنة 637 هجرية، كأنه أشار بذلك إلى أن النية تتنوع كما تتنوع الأعمال، كما تتنوع الأعمال، كمن قصد بعمله وجه الله تعالى أو تحصيل موعوده أو اتقاء وعيده سبحانه وتعالى. يعني خرج يريد وجه الله تبارك وتعالى للجهاد، يريد أن يرفع راية الإسلام، وخرج في ذات الوقت وهو يريد الغنيمة. يبقى هنا في نية وفي نية أخرى، يبقى متعددة، يبقى في تعدد لهذه المسألة. واحد بيصوم ويرجو بذلك ثواب الله تبارك وتعالى، وعايز يعمل كذا، مع هذا الأمر كمان عايز أن هو يخفض من وزنه، ماشي كده؟ يبقى هنا في جامع في هذه المسألة. نعم. ووقع في معظم الروايات بإفراد النية، ووجه الإفراد إن الأعمال هتتعدد. طب النية تفرد ليه؟ قال لك لأن النية محلها إيه؟ محلها القلب، وهو إيه؟ وهو واحد، وهو واحد. فالنية محلها القلب، والنية ترجع إلى الإخلاص، والقلب متحد، فناسب الإفراد بخلاف الأعمال فإنها متعلقة بالظواهر وهي متعددة، فناسب جمع الأعمال مع إفراد الإيه؟ مع إفراد النية، ولأن النية ترجع إلى الإخلاص وهو واحد للواحد الذي لا شريك له سبحانه وتعالى. إذن هذا توجيه الجمع، وهذا توجيه الإيه؟ وهذا توجيه الإفراد. قوله صلى الله عليه وسلم: وإنما لكل امرئ ما نوى. المرء الإنسان الذكر، المرء الإنسان الذكر، والمرأة الأنثى من بنات آدم، المرأة الأنثى من بنات آدم. والمرء بفتح الميم وضمها لغة، المرء بفتح الميم وضمها لغة. فإن لم تأتي بالألف واللام قلت امرئ، قلت ايه؟ امرأ، امرئ، كل ده ايه؟ كل ده صحيح اذا لم تأتي بالايه؟ بالالف واللام. وجاء اللفظان في كتاب الله عز وجل، قال تعالى: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. نعم. وقال رب العالمين: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. واللفظان معربان، سواء جاء بهمزة الوصل أو بألف الوصل، أو حذفت منه همزة الوصل أو ألف الوصل، كما في قوله تعالى: يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، ويوم يفر المرء من أخيه. وكقوله تعالى: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. فتقول: هذا مرء، ورأيت مرءا، ومررت بمرء. وجاءت مع همزة الوصل في قوله تعالى: إن امرؤ هلك، إن امرؤ هلك، ليس له ولد، ليس له ولد. وفي قوله تعالى: يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء، وما كانت أمك بغية. وفي قوله تعالى: لكل امرئ منهم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم. ماشي كده؟ فهنا ايه جاي؟ كل الوجوه هنا ايه؟ معربة، جاي كل الوجوه معربة. وامرؤ والمثنى امرآن، والجمع على غير لفظه، ملوش جمع من ايه؟ من لفظه. فالجمع على رجال او قوم، ملوش جمع منين؟ من لفظه، ملوش جمع من بنيته، من بنية الكلمة، ولكن الجمع من يجمع على رجال او ايه؟ او قوم، او قوم. ماشي كده؟ نعم. وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا حصر أيضا، وهذا حصر أيضا، وهو إخبار بأن المرأة لا يحصل له من عمله إلا ما نواه بعمله، إلا ما نواه بعمله، يرحمكم الله. فإن نوى بعمله وجه الله والدار الآخرة، وإن كان عمله لغير الله تعالى فهو عمل فاسد لا ثواب فيه، لا ثواب فيه. وليس في هذا تكرار، لأن قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، دل على أن صحة الأعمال أو فساد الأعمال أو قبول الأعمال أو رد الأعمال بسبب النية، بسبب النية. وأما قوله: وإنما لكل امرئ ما نوى، أي وإنما لامرئ من عمله ثوابا وأجرا ما نوى، ثوابا وأجرا ما نوى، فليس فيها إيه؟ فليس فيها تكرار. ما نوى، إذا قلنا ما موصولة فالتقدير أي الذي نواه، أي الذي نواه. وإذا قلنا ما مصدرية فالتقدير لكل امرئ نيته، لكل امرئ نيته. قال القرطبي رحمه الله: فيه تحقيق لاشتراط النية والإخلاص في الأعمال، فرجح أنها مؤكدة للأولى، تنبيها على شرف الإخلاص وتحذيرا من الرياء المانع من الإخلاص، المانع من الإخلاص. وقال غيره: فادته الجملة الأولى، لأن الأولى نبهت على أن الأعمال، على أن العمل يتبع النية ويصاحبها فيترتب الحكم على ذلك، والثانية أفادت أن العامل لا يحصل له من عمله إلا ما نوى، لا يحصل له من عمله إلا ما نوى. وقال ابن دقيق العيد رحمه الله: إن من نوى شيئا يحصل له، وكل ما لم ينوه لم يحصل له. قال الحافظ في الفتح رحمه الله: يعني إذا عمله بشروطه أو حال دون عمله له ما يعذر شرعا بتركه أو يعذر شرعا بعدم عمله. مثال ذلك حتى يتضح المعنى ما أخرجه البخاري عن أبي موسى الأشعري رضي الله تبارك وتعالى عنه مرفوعا: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. دلوقتي العبد مرض وهو يقيم الليل ويصوم مثلا الاثنين والخميس، أو يصوم يوم ويفطر يوم، يصوم ثلاثة أيام القمرية مثلا، فعتل العبد مرض فلم يقدر على قيام الليل، يبقى هو له نية وله استمرارية على هذا العمل وله نية للصوم ومستمر على هذا الأمر، يكتب له من الأجر مثلما كان يعمل لو كان إيه؟ لو كان صحيحا. واضح كده؟ لو كان صحيحا. العبد سافر هيسقط عنه في السفر النوافل ما عدا رتيبة السنة القبلية للفجر، راتبة الفجر والإيه؟ والوتر. ماشي كده؟ لكن مثلا صلاة الضحى، راتبة الظهر، الراتبة مع المغرب، الراتبة مع العشاء، كل هذا لا إيه؟ لا يأتيه حال السفر، لا يأتيه حال الإيه؟ حال. فإن سافر العبد وله هذا، له هذا العمل، كتب الله تبارك وتعالى له من الأجر ما كان يفعله لو كان إيه؟ لو كان في الحضر، لو كان مقيما في بلدته ولم إيه؟ ولم يسافر. فدل هذا على أن الإنسان يقع له إيه؟ هذا الأمر على أمر النية، على أمر النية، إذا عمل العمل بشروطه أو حال دون أن يأتي بهذه الأعمال عذر إيه؟ شرعي. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل. يبقى دلوقتي في نية، عازم عليه على أن يصلي من الليل، أن يقيم الليل، فغلبته عيناه حتى أصبح. حتى أصبح يعني إيه؟ للفجر. حتى أصبح للإيه؟ للفجر. نعم، حتى أصبح كتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه من ربه عز وجل. أخرجه النسائي وابن خزيمة بسند صحيح، رجاله ثقات. يبقى دل على إن هنا إيه؟ جاء بالنية وحال دون ذلك ما يعذر به، لأن الله تبارك وتعالى رد عليه روحه متى إيه؟ متى شاء سبحانه وتعالى. وقال ابن السمعاني: أفادت أن الأعمال الخارجة عن العبادة لا تفيد ثوابا إلا إذا نوى بها فاعلها القربة. يعني إيه الكلام ده؟ أفعال، هذه الأفعال خارجة عن أمر العبادة. الأكل عبادة ولا مش عبادة؟ الشراب، اتيان الزوجة، إلى آخر كل هذه الأمور، كل هذه الأمور ممكن تكون من الإيه؟ من العادات. فالنية ممكن تحول العادات إلى عبادات، إلى عبادات. هو ذات العمل مش هيزيد عليه شيء، لكن اللي هيتغير بس نية الإيه؟ نية الإنسان. كمن يأكل مثلا ليتقوى على الطاعة، لأنه لو ترك الطعام ضعف جسده، وإذا ضعف جسده لم يستطع أن يفعل ما يفعله هو قوي البنية، يبقى يضعف عن الصيام مثلا، صيام تطوع، يضعف عن قيام الليل، يمرض وكذا وكذا إلى آخر هذه الأمور. فهو محتاج لإيه؟ للأكل، كي يتقوى على مثل هذه الأنواع من الطاعات ومن العبادات. فإن فعل ذلك بنية ذلك أثيب على ذلك من الله تبارك وتعالى. فإذا نوى به القوة على الطعام، والنوم إذا قصد به ترويح البدن، والوطء إذا أراد به التعفف، أن يعف نفسه وأن يعف زوجته، كل ذلك من النيات الصالحة، إذا نوى بذلك كان ذلك الفعل من العبادات، يثاب على ذلك وصار قربة له عند الله تبارك وتعالى. مثال ذلك ما جاء أيضا عن أبي موسى الأشعري رضي الله تبارك وتعالى عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم استعمل أبا موسى ومعاذ ابن جبل على اليمن، هذا مثلا يعني على اليمن الشمالي، هذا على اليمن الجنوبي، هكذا يعني. فكان يلتقيان فيتناصحان، ويعرض أبو موسى أمورا تعرض له على معاذ، فيسأل معاذ عن هذه الأمور وهكذا. فالمهم يقول أبو موسى: سألني معاذ رضي الله تبارك وتعالى عنه يوما: كيف تقرأ القرآن؟ كيف تقرأ القرآن؟ فقلت: أقرأه قائما وقاعدا وعلى فراشي، أتفوقه تفوقا. والمعنى أني لا معناه أني لا أقرأ وردي أو جزئي مرة واحدة، لا أقرأ ما علي من الورد أو جزء من القرآن ده مرة واحدة، ولكن أقرأه شيئا بعد شيئا، أقرأ أظل أنا إيه أقرأ وأختم وأقرأ وهكذا، وأردد الورد بتاعي إلى آخر هذا الأمر، لا أنقطع عنه بحال من الأحوال. فقال معاذ رحمه الله تبارك وتعالى، أو أبو موسى سأله: وسألت معاذا كيف تقرأ أنت؟ أخبرني بقى، أنت سألتني أنت تقرأ القرآن إزاي؟ فقال معاذ رضي الله تبارك وتعالى عنه: قال: أقرأ وأنام، ثم أقوم فأتقوى بنومتي على قومتي، ثم أحتسب نومتي بما أحتسب به قومتي. لأن اللي مش حينام دوت، اللي مش حينام دوت وصاحي على طول، ده هيعمل إيه؟ ما هيجي في وقت من الأوقات يقع وينقطع، إن النفس تمل، النفس إيه؟ النفس تمل، فهينقطع هينقطع. لكن إذا استراح واحتسب نية الراحة أن هو يجدد بها نشاط النفس ونشاط الجسد ليقوى على مواصلة الطاعة، كانت له إيه؟ كانت له هذه النية واحتسبت له هذه النية. هذا الأثر عند ابن حبان بسند صحيح، عند ابن حبان بسند صحيح. وقال ابن الملقن في الإعلام: وإنما لكل امرئ ما نوى مقتضى، أن من نوى شيئا يحصل له، وما لم ينوه لا يحصل له. ولهذا أعظموا هذا الحديث، أو عظموا قدر هذا الحديث وجعلوه ثلث العلم. والمراد بالحصول وعدمه بالنسبة إلى الشرعي، وإلا فالعمل قد حصل لكنه غير معتد به. يبقى ممكن العمل يقع على إثر العادة أو على وفق العادة، لكن إيه اللي حيخلي العمل فيه زيادة على هذا القدر؟ إن هو إيه؟ النية، النية. نعم. وسياق الحديث يدل عليه بقوله: فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها. فإن قلت: ما فائدة ذكر هذا بعد الأول وهو يقتضي التعميم؟ الجواب أن له ثلاث فوائد: الأولى اشتراط تعيين المنوي، فمن كانت عليه مقضية لا يكفيه أن ينوي الصلاة الفائتة، بل لابد أن ينوي كونها ظهرا أو عصرا أو غيرها، ولولا هذا اللفظ الثاني لاقتضى الأول صحة النية بلا تعيين. إنما الأعمال بالإيه؟ بالنيات. لكن إنما لكل امرئ ما نوى اشترط هنا إيه؟ التعيين للمنوي، التعيين اللي انت هتعمله، انت هتعمل إيه؟ يبقى لابد أن يكون له نية، لابد أن يكون له نية. واضح هذا الأمر؟ يبقى اشترط الثاني هنا إيه؟ تعيين النية. ولولا هذا الثاني لأوهم أن النية مطلقا إيه؟ تصح بلا تعيين، يعني بلا تعيين تصح، أو قد يوهم ذلك، أو قد يوهم ذلك. لكن هنا في كلام على مسألة تعيين المقضية، تعيين النية للمقضية أو للفائتة، أو للفائتة. ممكن دوت يكون لو هنا لو هناك فوائد، يبقى هيلزم إننا إيه؟ أنوي للظهر وأنوي للعصر الفائتة وأنوي للمغرب الفائتة وللعشاء الفائتة، ده لو في فوائد مجتمعة. لكن هب أن هناك فائتة واحدة الظهر فرضا بس، يبقى هنا تجزئ النية إيه؟ تجزئ نية الإيه؟ نية القضاء فقط. يبقى هي تجزئ نية إيه؟ نية القضاء مطلقا بدون تعيين. ليه؟ لأن هي هتقع إيه؟ هتقع على إيه؟ على فائتة واحدة، على فائتة واحدة. لكن إمتى يترتب أو يلزم تعيين النية؟ تتعين في كل صلاة إذا كانت هناك فوائد، إذا كانت هناك أي فوائد. ولا تجزئ نية مطلقة للجميع، لا تجزئ نية مطلقة للجميع، والله تعالى أعلى وأعلم. الأمر الثاني الذي أفاده هذا المعنى منع الاستنابة في النية، منع الاستنابة في النية، فإن اللفظ الأول يقتضي اشتراط النية لكل عمل، وذلك لا يقتضي منع الاستنابة في النية، إنما الأعمال بالنيات. ممكن تنيب ولا مش ممكن؟ ممكن تنيب، لكن الجزء الثاني أو القول الثاني وإنما لكل امرئ ما نوى أفاد إن ما تنفعش إيه؟ ما تنفعش استنابة في الأعمال، لازم أنت إيه؟ تنوي، لازم أنت تنوي لهذا العمل. نعم، فدل على أنه يقتضي منع الاستنابة في النية، إذ لو نوى واحد عن غيره لصدق عليه أنه عمل بنية وذلك ممتنع، فأفاد بالثاني منع ذلك، لأن ذلك هو الأصل، لأن ذلك هو الأصل. لكن ممكن أمور تأتي على غير الأصل، ممكن أمور تأتي على غير إيه؟ على غير الأصل. أنت عندك غلام لم يبلغ الحلم، ماشي كده، لم يبلغ إيه؟ الحلم، في كفالتك، عنده أموال حال عليها الحول وبلغت نصابا، يجب أن أنت تعمل إيه؟ تخرج زكاة المال. هتخرج زكاة المال هنا عن مين؟ عن الغلام، صحيح كده؟ يبقى وقعت هنا إيه؟ فوقعت هنا على خلاف الإيه؟ على خلاف الأصل. طيب، أنت تحك عن متوفى أو عن مريض قعيد عاجز عن الحج، هتنفع النية هنا، تنفع الاستنابة ولا تنفعش الاستنابة؟ ده برضو خرج على خلاف الإيه؟ على خلاف الأصل. من المسائل أيضا اللي ممكن يعني فيها كلام عند أهل العلم، من تزوج كتابية وحاضت، اللي يتزوج امرأة كتابية يهودية أو نصرانية، ماشي كده، وحاضت هذه المرأة، يلزمه أن يأمرها بالغسل عند انقطاع الدم، عند انقطاع دم الحيض، لابد لتحل له ليطأها، وإن كانت هي مثلا ما عندهاش هذه المسألة، كانت هي ما عندهاش هذه المسألة، يبقى هو يأمرها بذلك، لأنه في شرعا لا يجوز له أو لا يحل له أن يطأها إلا بعد إيه؟ إلا بعد أن تغتسل، إلا بعد أن تغتسل. فهنا العلماء يتكلموا بقى، طب هي مش هتعمل ده بنية، مش كده، لكن هنا بقى النية نية مين؟ نية الزوج. ففي كلام بقى لأهل العلم في هذه المسألة، والله تعالى أعلى وأعلم. نعم، الأمر الثالث أنه تأكيد لقوله إنما الأعمال بالنيات، فنفى الحكم الأول، نفى بالحكم الأول وأكده بالثاني، وأكده بالثاني. طيب، الأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين، الأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين، قسم تعبدي محض، قسم تعبدي محض، والقسم الثاني معقول المعنى، القسم الثاني معقول الإيه؟ معقول المعنى. القسم التعبدي المحض لا نطالب نحن بالبحث فيه عن العلة أو عن الحكمة، ولكن نطالب فيه بالإيه؟ بالامتثال. بالإيه؟ بالامتثال. يعني مثلا صلاة الفجر ليه ركعتين مش أربع ركعات؟ مش شأنك، أنت مطلوب أن أنت إيه؟ تصلي الركعتين، ماشي؟ طيب، المغرب ثلاثة مش أربعة، مش شأنك، يبقى أنت مش مطالب أن أنت تبحث عن الإيه؟ عن الحكمة. بتروح تحج ليه بتطوف سبعة وتر؟ طب ما ممكن أن أنت تطوف خمسة، ما هي وتر برضه، مش كده؟ مش شأنك، ده مش شأنك، واضح هذا الأمر؟ يبقى في أمور، الأمور التكليفية أنت لست مطالب بالبحث فيها عن الإيه؟ عن الحكمة من وراء هذه الأمور على هذا الأمر. مثلا الزاني غير المحصن فاجلدوا كل واحد منهما مئة، طيب القاذف اللي يقذف المحصنة أو المحصن حد قد إيه؟ 80. طب ليه هنا 100 وليه هنا 80؟ ليه الاثنين مش 80؟ طب ليه الاثنين مش 100؟ مش شأنك، أنت مطالب بالإيه؟ بالامتثال. أنت مطالب بالإيه؟ بالامتثال وعدم البحث. أنت لست متعبد هنا بإدراك الإيه؟ بإدراك الحكمة، بإدراك الإيه؟ بإدراك الحكمة. واضح كده هذا الأمر؟ ليه بتغتسل من الجنابة؟ ليه بتغتسل من الجنابة؟ إيه الحكمة يعني؟ فأنت هنا ممتثل للأمر، أنت هنا ممتثل للإيه؟ ممتثل للأمر من غير أن تبحث في السبب، في الحكمة من وراء ذلك. عليك أن تفعل ما أمرت به فقط، فأنت متعبد بالإيه؟ بالامتثال، أنت متعبد بالامتثال. أما الحكمة فهي عند الله تبارك وتعالى، فكل أمور الشرع سارية على ميزان الحكمة، سارية على ميزان الإيه؟ على ميزان الحكمة. فلذلك قال أهل العلم القسم الأول من الأحكام الشرعية هو قسم تعبدي محض، كعدد الصلوات، ركعات الصلوات، صفة الصلاة، الزكاة، الصوم، جلد الزاني الغير محصن، القاذف وغير ذلك. وإن كانت كلها أحكام عملية فهذه الأحكام يمتنع فيها القياس، ولذا يقال لا قياس في العبادات، لا قياس في العبادات، وذلك لأنها مما استأثر الله تبارك وتعالى بعلمه، بعلمها سبحانه وتعالى وبعلم عللها. فالأصل في العبادة أنها موضوعة للابتلاء، للابتلاء، تمتثل ولا لا تمتثل، نعم، وليست موضوعة من أجل التماس المعاني. أنت ما أنتش مطالب بإدراك الإيه؟ الحكمة من وراء هذه الأمور. ده بنسميه القسم الإيه؟ التعبد. قاعدة الأصل في العبادات التعبد دون الالتفات إلى المعاني، دون الالتفات إلى المعاني. لذا يشترط في التكليف، يشترط في التكليف بالأوامر الشرعية العلم بحقيقة الفعل المكلف به، بحقيقة الفعل ليه المكلف به، يعني الصلاة، فهيقول لك ايه؟ صلوا كما رأيتموني أصلي، يبقى لازم أعرف أنا مطالب بصلاة، يبقى لازم أعرف ايه الكيفية، خذوا عني مناسككم، يبقى أنا مطالب بأداء مناسك بطريقة معينة، يبقى لازم أتعلم ليه؟ أتعلم الكيفية، أتعلم الكيفية. السارق يقطع يده، طب اليد، اليد هنا في القرآن ايه؟ مطلقة يد، طب اليد دي ما تيجي من أول الكف مش كده لحد المرفق، هنا ده الكوع اللي هو على الإبهام، ده الإيه؟ الكوع، مش الكوع اللي هنا، ده المرفق، وممكن تطلع لحد الإيه؟ المنكب فوق، هتيجي هنا السنة هتبين لي إيه؟ حد القطع منين؟ يبقى أنا مطالب بس بالإيه؟ بالتطبيق والامتثال. طب ليه من هنا؟ طب ليه مش من هنا؟ ليه مش ما نقطعش الدراع كله؟ ما خلاص ما فيش فايده مثلا، خلاص ما هي قطعت اليد وقطعت الاصابع دي ما فيش فايده، طب ليه ما نقطعش الذراع؟ انت لست مطالب بالايه؟ بالبحث عن المعنى او عن الحكمه، ولكن انت مطالب بالايه؟ بالامتثال. سمعنا اطعنا، سمعنا اطعنا. الامر الثاني ان انت تعرف ان ده ما انت مامور به شرعا، انت مامور به من الله عز وجل، ماشي كده؟ انت بتعرف ان ده انت مأمور به من الله تبارك وتعالى. طيب امر تاني وهو النية، طالما انت مأمور به من الله يبقى لابد يكون عندك نية ايه؟ ان تتقرب بفعله الى الله تبارك وتعالى، الى الله تبارك وتعالى. يبقى اذن الاقسام التعبدية المحضة لابد فيها من الايه؟ من النية، لابد فيها من النية. طيب هناك قسم يسموه العملاء، العلماء، قسم معقول المعنى، قسم معقول الايه؟ المعنى، يعني تدرك الحكمة فيه، تدرك الحكمة فيه. البيع والشراء، التجارة، تدرك رد الأمانات، رد المغصوب، الزواج، النكاح، تدرك فيه علل وفيه أحكام حكمة وراءه ولا لا، في حكمة وفي علل وراءه. يبقى إذن دي كلها نسميها إيه؟ معقولة المعنى، معقولة المعنى. وهو ما عرف معناه وعقلت مصلحته أو مفسدته على التفصيل، كالبيع والشراء ورد الأمانة ورد المغصوب وقضاء الدين والإنفاق على الزوجة. فلا يشترط في صحة فعله نية التقرب. أنت أودع عندك مبلغ من المال وطلبت به، رديته، رديته ولا ما رديتش؟ انتهت المسألة. النفق على الزوجة وعلى الأولاد، بتنفق كلهم، بتطلع بتشتغل وبيجيب لهم رزقهم، أكلهم، ملبسهم، حاجتهم، بتعمل ولا ما بتعملش؟ يبقى دي كلها إيه؟ هل يلزم فيها نية لله تبارك وتعالى، نية التقرب لله تبارك وتعالى؟ لا، لا يلزم، اللي كلها دي من الأمور الإيه؟ العادية، العادات عادية. واضح كده؟ طيب إذا كانت الأمر بهذه المثابة، لو أنه فعل ذلك بنية التقرب إلى الله تبارك وتعالى، يكون له أجر ولا ما يكون لهش أجر؟ يكون له أجر ولا ما يكون لهش أجر؟ يكون له أجر، يكون له إيه؟ يكون له أجر. بخلاف ما إن رد الأمانة خوفا من أنه مثلا يرفع عليه قضية في المحكمة ويقيم عليه الدليل بذلك من شهود أو كذا أو كذا، فبالتالي يحصل إيه؟ ان هو يسجن، فهو خايف من الضرر لحرد الامان، خايف ان انا الارض المغصوبه او المال المغصوب ان انا ممكن اعاقب به او اوخذ عند السلطان به او كذا، لا فانا حرد الغصب. رد ولا ما ردش؟ المحصله في رد، لكن في اجر؟ لا ما فيش اجر. يبقى اذا القسم اللي هو معقول المعنى الغرض منه هو الفعل، لكن إذا اقترن بالنية الصالحة بنية التقرب إلى الله عز وجل أثيب على ذلك، أثيب على ذلك. ولذلك قال أهل العلم إن فعله بدون نية لا أجر فيه البتة، لكن إن فعله بنية التقرب إلى الله عز وجل كان له أجر على ذلك. فمن رد مغصوبا أو أدى دينا لا يقصد بذلك وجه الله تعالى بل لخوفه من عقوبة السلطان مثلا، ففعله صحيح دون النية، الفعل صحيح دون الايه؟ دون النية. طيب، وتسقط به المطالبة، يعني ايه؟ يعني لن يطالب بهذا الفعل يوم القيامة، لن يطالب بهذا الفعل يوم الايه؟ يوم القيامة. بخلاف العبادة الذي أشرك فيها أو جعلها لغير الله تبارك وتعالى، ظاهر الفعل الصحة مش كده؟ وقعت الصلاة صحيحة، تمت الأركان هي قدام مننا، ما نقدرش نقول له عيد إلا بدليل أو بنص جديد، مفيش، وقعت العبادة صحيحة. لكن عند الله تبارك وتعالى في الآخرة تركته وإيه؟ وشركا، خذوا أجركم ممن كنتم تراؤون. يبقى دي مسألة هنا يبقى يطالب بها فين؟ في الآخرة. بخلاف المعنوي القسم اللي هو معقول المعنى لا يطالب بأدائه في الآخرة، لأن الغرض منه هو إيه؟ إجراء هذه المصالح في الدنيا. إذا تقرب بها إلى الله تبارك وتعالى أثيب على ذلك عند الله تبارك وتعالى. نعم، فالفعل المطالبة فلا يلزمه الحق في الآخرة بدعوى أن قضاءه في الدنيا غير صحيح لعدم نية التقرب، بل القضاء صحيح، الفعل صحيح، الفعل إيه؟ صحيح. والمطالبة به يعني في الآخرة ساقطة على كل حال، ولكن لا أجر له إلا إذا نوى به التقرب إلى الله تبارك وتعالى، إلا إذا نوى به التقرب إلى الله تبارك وتعالى. لذلك بنسميه قسم إيه؟ معقول المعنى، معقول المعنى. واضح كده هذا الأمر؟ طيب، نكتفي بهذا الأمر إن شاء الله عز وجل، ونكمل في لقائنا القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. كان في سؤال أخ بعته في اللقاء الماضي، وهو عن المسور بن مخرمة في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم إثر واقعة رغبة علي بن أبي طالب رضي الله عنه في نكاح ابنة أبي جهل، وفيه المكان بقى وأنا يومئذ محتلم. وجاء أن المسور ابن مخرمة يوم أن مات النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره 8 سنين، فإزاي هنا محتلم وإزاي هنا 8 سنين؟ الجواب عن ذلك أن هذه اللفظة لفظ محتلم جاءت عند الإسماعيلي بلفظ كالمحتلم، وكذلك عند أبي جعفر الطحاوي، يبقى هنا إيه؟ محتلم وكال إيه؟ وكالمحتلم. الأمر أن عمره عند وفاة النبي 8 سنين. هذا القول الحافظ ابن حجر قال فيه نظر، لأن المسور ولد بعد عبد الله بن الزبير. عبد الله بن الزبير أول مولود ولد للمهاجرين في المدينة، وكان ذلك في السنة الأولى من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وولد المسور بعد عبد الله بن الزبير، فيكون عمر المسور عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 9 سنين، 9 سنوات. فيجوز أن يكون احتلم في أول سنين الإمكان أو في أول سن الإمكان، يجوز أن يكون احتلم في أول سن الإيه؟ في أول سن الإمكان، أو يحمل محتلم على المبالغة، على الإيه؟ على المبالغة، يعني في الفهم على المبالغة، والمراد التشبيه بدليل إيه؟ كالمحتلم. فتلتئم الإيه؟ الروايتان، فتلتئم الروايتان. وإلا فإن ابن 8 سنين لا يقال له محتلم، ولا يقال له أيضا كالمحتلم، إلا أن يراد بالتشبيه كالمحتلم أنه كالمحتلم يعني في الحفظ والحذق والفهم. والله تعالى أعلى وأعلم.